الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور What?

قل لمن ما في السماوات قل وهو السميع العليم.

أنفسهم فهم لا

I'm going to go to the hospital.